الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات شرح ديوان المتنبي. كنت قد قلت في الحلقة الثانية أنني في هذه الثالثة سوف أبدأ بشرح ديوان المتنبي، ولكن في الحقيقة ليس ممكن أن نبدأ بشرح ديوان المتنبي قبل أن أجمل حياة المتنبي، يعني أمر على حياة المتنبي من مولده إلى وفاته مرورا سريعا حتى نفهم تبدلات المتنبي وتحولات المتنبي وتغيرات زمانه ومكانه. الذي سأقوله في حوالي ثلث ساعة إلى 25 دقيقة قبل أن يعني نبدأ نتناقش حول أسئلتكم الكريمة، طبعا من الآن يمكنكم أن تسألوا أسئلتكم، لكن ربما سيكون الإجابة عنها في آخر ربع ساعة من هذه الحلقة. إذن نحن مع المتنبي، مع حياة المتنبي، مع حياة المتنبي زمانا ومكانا. والمتنبي قلنا إنه أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي، ولد سنة 303 هجرية في الكوفة في محلة تسمى كندة، زي حي أو يعني ضاحية تسمى كندة في الكوفة، وتوفي 354 على مشارف بغداد، يعني في منطقة تسمى دير العاقول، توفي مقتولا. نحن نتحدث عن 50 عاما ما بين مولده تقريبا، ما بين مولده وبين وفاته، قلنا 50 عاما. صنعت شاعرا عظيما، أتوقع أنه لم يمر في تاريخ العربية شاعر مثله، اتفقت معه أو اختلفت، كنت تحبه أو تكرهه، شاعر لا يشق له غبار، الهروب منه مستحيل والالتفاف عليه أكثر استحالة. طيب، إذا 303 مولده في الكوفة، من 303 لتقريبا 307 أبوه بعد أن فطم أخذه إلى بادية السماوة، أخذه إلى بادية السماوة. ربما المرحلة الأولى قبل أن يذهب به أو يذهب هو بنفسه إلى بادية السماوات فيما بعد، لكن المرحلة الأولى عاش في صحراء السماوة أو في بادية السماوة، فأخذ العربية الأصيلة من منابعها ومن منابتها، وعاد في 310 إلى الكوفة وقد تشرب لغة العرب. نحن نتحدث عن تشرب لغة العرب وهو في الثامنة من عمره، لا نتحدث على أنه عاش حتى بلغ العشرين من عمره في بادية العرب أو مع العرب، إنما نتحدث عن شاعر عاش سنوات طفولته الأولى، وليس سنوات طفولته كلها أو كلها، بل الأولى منها حتى 310 تقريبا بين الأعراب، فأخذ لغتهم وسحر بيانهم، ثم عاد إلى بغداد إلى الكوفة. في الكوفة في كندة اختلف إلى الكتاب، يعني ذهب إلى دور الوراقين وظهر نبوغه وهو صبي، وكان من الحوادث التي حدثت معه أنه كان يقف ذات مرة، جاء أحدهم ليبيع كتابا في اللغة، فعرضه على الوراق، فأخذه المتنبي من صاحب من البائع الذي سيبيعه للوراق، فقرأه أو فقرأ فيه، فقال له الذي يبيعه: إما أن تعطيني ثمنه، وإما أن تسلمه للوراق لأنني أريد أن أبيعه وأنتهي من هذا الأمر. فقال: يعني إلا إذا كنت تريد أن تشتريه، لكن إذا حفظته في وقفتك هذه فأنا أعطيك إياه بدون مقابل. فمكث فيه ساعة، كان الكتاب يتكون من 30 صفحة، فحفظ 30 صفحة في ساعة واحدة، فتلاها على صاحب الكتاب فأعطاه الكتاب. وهذه أول إشارة من إشارات نبوغه أنه كان حفاظة، وهذا ليس مستغربا في شاعر ولد متوقد الذكاء متوقد الذهن، وأمثاله في التاريخ العربي كثيرون، منهم الطبري مثلا كان يحفظ بهذه الطريقة، منهم الشافعي كان يحفظ بهذه الطريقة، يعني كان يحفظ الصفحة من أول مرة، من أول مرة كان يحفظ الصفحة، وربما بعضهم كان عندما يقع عينه على الصفحة يصورها في عقله فيتلوها بعد أن يصورها ذلك التصوير في عقله يتلوها كأنه يراها للآخرين. هذا الشافعي كان كذلك، ويقال الطبري كان كذلك، ويقال كان الشعراء العرب أو كان يعني أفذاذ العرب يحفظون القصيدة تتلى على مسامعهم من أول مرة، والرواة كذلك. ولذلك كيف كانوا ينقلون الشعر فيما بينهم؟ كانوا يسمعونه مرة واحدة فيحفظونه فيتناقلونه ويروونه أو يرويه بعضهم لبعض. وقصة المنصور مع الأصمعي، الخليفة المنصور مع الأصمعي، مشهورة أن المنصور كان يحفظ القصيدة من أول مرة. طيب، إذن 310 هو يعني رجع من بادية السماء، وربما يعني بين 310 و312 في فترة مسكوت عنها، يعني هي من 307 عمره 4 سنين إلى 310، هذه 6 سنوات قالوا أنه ذهب إلى الصحراء. قيل أيضا إن أباه أخذه إلى دمشق، لا ندري لماذا أخذه أبوه إلى دمشق. الذين قالوا بأنه من نسل الأشراف وأنه من نسل الأئمة الاثني عشرية قالوا إنه هرب به أبوه إلى دمشق خوفا من أن يقتل الأب وأن يقتل الإبن، يقال ذلك. أعتقد أن وجوده الأول في دمشق وكان طفلا لا يتجاوز 7 أو 8 من عمره على إحدى الروايات هو الذي فيه لمعت عيناه العبقريتان، فهناك نزل عليه وحي الشعر، وهناك ألقى الله في قلبه شعلة الشعر التي لم تنطفئ إلى اليوم. نحن نقول 11 قرنا لم تنطفئ شعلة المتنبي إلى اليوم. فهذه الفترة لا أحد يعرف الكثير عنها، لكن عاد إلى الكوفة. ثم لما صارت سنة 312 هجرية رحل مرة ثانية إلى بادية السماوة، وقد وعى وقد حفظ وقد فهم، وقد جلس إلى دكاكين الوراقين في الكوفة، وجلس إليهم في كل مكان وصل إليه، وجلس إلى المؤرخين. فعندما رحل في فترة وعي مبكر، نحن نتحدث عن 312 يعني عمره 9 سنوات، حينئذ لزم الأعراب ذوي اللغة العالية 2 سنين، فعاد عربيا قحا، لسانه أو يتحدث بلسان عربي مبين. تمام. الآن في 314 يعني استقر في الكوفة بعد أن عاد من بادية السماوة. في 316 تقريبا رحل إلى بغداد، ترك الكوفة ورحل إلى بغداد. نحن نتحدث عن أنه عاد من بادية السماوة للمرة الثانية، فلزم الكوفة حوالي 2 سنين من 314 إلى 316 هجرية، ثم ترك الكوفة وذهب إلى بغداد. كم كان عمره لما ذهب إلى بغداد؟ 13 سنة. حين ذهب إلى بغداد، بغداد حاضرة الدنيا آنئذ، وإن كانت الكوفة أيضا حاضرة من حواضر العلم، لكن بغداد كانت حاضرة أكبر. فلما ذهب إلى بغداد لزم العلماء هناك، وهي ليست رحلة واحدة، كان ينتقل يذهب إلى بغداد ويعود إلى الكوفة، ثم يذهب إلى بغداد، ثم ربما يذهب إلى ما حول بغداد، ويختلف إلى العلماء، وأخذ العلم عن عدد كبير من العلماء، منهم ابن درستويه المتوفى سنة 347 هجرية، ونفطويه المتوفى 323 هجرية. إذن هذا الكلام 316 إلى 319 ظل يتنقل ما بين الكوفة وبغداد. الآن 319 قال ليس لي في العراق موضع، أنا أكبر من العلماء الذين أخذت عنهم في العراق، فعلي أن أرتحل إلى سواهم، ربما طلبا للعلم ربما طلبا للمجد. فذهب أو فبدأ رحلة الغموض، أنا أسميها رحلة الغموض، سنة 319، لأنه من سنة 319 حدثت معه حوادث يعني بعضها لا يصدق، بعضها يعني تحس أن المتنبي كان جنيا، وأنه كان لا يقيم في مكان واحد، وأنه كان ينتقل من المكان إلى الآخر، من المدينة إلى المدينة الأخرى، ومن القرية إلى القرية، ومن المحلة إلى المحلة، كأنه على بساط وليس على ظهر بعير ولا على ظهر خيل. و319 بدأت رحلته في بلاد الشام، 319 بدأت رحلة الغموض التي توقد فيها كل شيء، وطاف ما استطاع الطوفان، ورحلت راحلته إلى كل مكان. ذهب إلى لبنان، ثم إلى دمشق، ثم إلى نحلة، ثم إلى اللاذقية، ثم من اللاذقية إلى البادية، ثم ثار في البادية، وجمع حوله الناس، وقيل إنه تنبأ أو ادعى النبوة في تلك السنة تقريبا 319 إلى 320 هجرية، عمره 17 عاما آنئذ، ولكنه كان لا يستقر على حال، ولذلك قال أوانا في خيام البدو رحلي. وين كان ينام؟ أوانا في خيام البدو رحلي وآونة على قتد البعير. والقتد هو ظهر البعير، ظهر الجمل، فيقول أنه كان ينام إما في خيام البدو لأنه لم يكن يستقر في مكان، أو كان ينام على ظهر البعير لأنه لم يجد مكان ينام فيه، وكان فقيرا فقرا مدقعا، ليس معه درهم واحد، ولكنه كان يرتحل في طلب المجد والعلا، وكان يبحث عن شيء يريده هو نحن لا نعرفه إلى اليوم ماذا كان يريد من كثرة ترحاله وكثرة تنقله بين البلدان. عندما ذهب إلى لبنان إيش قال؟ وعقاب لبنان، يعني يمدح أميرها، وعقاب لبنان، نحكي إحنا 319 يعني 16 سنة عمره، يقول هذه القصيدة: وعقاب لبنان وكيف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن شتاء. يعني كيف أقطع جبال لبنان والوقت هو شتاء وهي في الصيف تكون شتاء، فكيف ستكون في الشتاء؟ أنا أقطع إليك البلاد أو أقطع إليك الجبال، جبال لبنان، في وقت أو في فصل الشتاء، وصيف لبنان لكثرة يعني جبال لبنان في الصيف هي مثل الشتاء عندنا في العراق، فكيف حين تكون شتاء وأقطعها إليك؟ يريد أن يقول إنني تعبت حتى وصلت إليك. وفي الحقيقة في لبنان لم يستقر كثيرا، تركها إلى دمشق ثم إلى نحلة ثم إلى اللاذقية، ثم ترك اللاذقية، طبعا اللاذقية كان يذهب ويعود إليها، ثم ترك اللاذقية ثم ذهب إلى الأعراب 320، رحل إلى الشام وتنقل بين حواضره ودخل اللاذقية سنة 229 و300، وبينها هذه السنوات 321 ل 324، يعني بين 17 بين عمر 17 عاما وبين عمر 20 عاما، قيل انه جمع حوله الاعراب وادعى النبوه. طبعا ادعاء النبوه انه كان يعني عرف بعض الحيل فاجراها على الاعراب فصدقوا وظنوا انه نبي، هو انكرها فيما بعد، انكر انه ادعى النبوة، وأن الناس قالت عنه إنه يتنبأ. وبالمناسبة التنبؤ كان ربما في حالة الطقس أحيانا، أو وكان يقول أنا كنت أتبعها بقولي إن شاء الله سيسقط المطر، يعني أتوقع بناء على بعض المعارف التي جمعها، معارف فلكية ومعارف بالأنواء وبالنجوم، فكان يقول إنه ممكن أن يسقط المطر بعد مثلا ساعة أو ساعتين أو بعد نصف نهار فيسقط المطر، فيصدق الناس فظنوا أنه نبي، ولذلك قيل إنه تنبأ في تلك الفترة. الآن دعونا نذهب إلى مرحلة سجنه. بالمناسبة مرحلة الصبا اللي هي 310-317 عاش 7 سنوات في الصحراء في بادية السماوة. كيف كان هناك هو؟ كيف عاش في هذه الصحراء 7 سنوات؟ وكيف احتمل الجو والحياة؟ وطبعا احنا بنحكي انه المتنبي لم يذكر التاريخ ان احدا كان معه، مفيش، يعني كان لحاله، ممكن عمره 10 سنوات ينتقل وحده، يعني جن. اضافة الى انه الرحلة الوحيدة التي ذكرها المؤرخون انه كان فيها معه احد كان هو ابوه، مفيش حد، ما لهش اصدقاء، هو في كل حياته ليس له اصدقاء، مات وليس له صديق، لكنه مات خالدا. 7 سنوات في الصحراء، ذهب طلع من البغداد، من بغداد نزل للكوفة، ثم ذهب إلى بابل، ثم إلى بادية السماوة، ثم قابل قبائل عربية في البادية على الأغلب من القرامطة، ثم ذهب إلى البوكمال، ثم ذهب إلى تدمر، طوف. يعني الرحلة لو تشوف خطها سير خطها ستدهش، إنه قطع هذه المسافات وحيدا في الصحراء ليس معه أنيس، كان يبحث عن شيء ما. قلت لكم البحث عن الرياسة هذا شيء بسيط، لا يمكن أن تقول إن المتنبي عاش كل هذه المرحلة يبحث عن الرياسة فقط، وإن كان طبعا واحد من أهم أهدافه، لكن يبحث عن شيء آخر، عن ملك أكبر من ملك الكرسي، عن ملك أخلد من ملك الكرسي، لأن الكرسي فترة زمنية وتزول. إنما حين نقول إن ملك المتنبي ما زال قائما لليوم فمعنى ذلك أنه كان يبحث عن شيء آخر. طيب خلونا نتجاوز مرحلة الصبا ثم نذهب إلى خارطة السجن، خارطة السجن. في الحقيقة خارطة السجن شوية مرعبة. يعني لو أنا بدأ أورجيكم خارطة السجن التي مشى فيها، يعني هي ربما خارطة السجن، كيف خارطة السجن؟ يعني الأماكن التي عبرها قبل أن يستقر مسجونا في حمص تقريبا. طلع من الكوفة، ذهب إلى بابل، ثم اتجه شمالا إلى بغداد، ومن بغداد اتجه شمالا غربيا إلى السامراء، ثم اتجه شمالا غربيا أكثر إلى أشور، ثم انعطف إلى الحسكة فترك بلاد العراق إلى بلاد الشام الحسكة، ثم غرب، هو الذي قال عن نفسه فشرق حتى ليس الأرض مشرق وغرب حتى ليس الأرض مغرب، فغرب حتى وصل منبج، ثم غرب أكثر لكن اتجه جنوبا هذه المرة إلى اللاذقية، ثم اتجه شرقا من اللاذقية إلى حمص. اطلعوا الخارطة، هي خارطة الأيام أو الشهور التي سبقت سجنه في حمص. في حمص قيل إنه تنبأ، أو بعض الأعراب في بادية، في البادية القريبة من حمص، يعني استمالهم فتنبأ فسجنه لؤلؤ أمير حمص وحبسه في السجن. مكث بين سنتين إلى ثلاث سنوات. في البداية كان ثائرا، طبعا المتربي يمكن أن تعتبره شاعرا ثائرا، هذا يمكن أن نلخص حياته. المتربي ثار على كل شيء، ثار على نفسه وثار على الملوك الذين عايشهم، الملوك الذين كان يعتقد أنهم ليسوا حقيقين بالملك لأنهم أعاجم. كان يبحث عن ملك عربي، ربما حين يصل إلى سيف الدولة سيستقر قليلا لكنه سيبقى ثائرا. الثورة هي ما يميز المتنبي. المتنبي ليس شاعرا فحسب، وليس شاعرا يطلب الملك فحسب. يمكن أن تلخصه بكلمة واحدة، إذا أردت أن تلخصه بكلمة واحدة فستقول إنه ثائر. والثورة ليست ثورة على نظام سياسي، إنها ثورة على الذات، ثورة على المجتمع، ثورة على التاريخ، ثورة على البلاد والحدود السياسية، ثورة على الكراسي التي يجلس فوقها القرود كما كان يقول في بعض قصائده، ثورة على كل شيء. ربما هو عبر عن هذه الثورة بطريقة أدق حين قال: أريك الرضا لو أخفت النفس خافية، وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية. مش راضي عن حدا، مش راضي حتى عن نفسي التي بين جنبين، لأنها لم تحقق شيء ولم تصل إلى شيء، وكل ما فعلته من الترقل من مكان إلى مكان، وصدق هو عن نفسه في الترقل من مكان إلى مكان، كان لا يمكن أن تصدق الرحلة. وتتتبع رحلاته فقط في السنة الواحدة ينتقل يعني من شرق العراق ربما إلى غرب بلاد الشام في أقل من سنة، ولا يمكن في المكان الواحد، بعض الأماكن مكث فيها أسبوع وبعضها أشهر وبعضها أقل من ذلك، لكنه صدق حين قال عن نفسه: يقولون لي ما أنت، يعني مش من أنت، لأنه ما أنت أصعب من من أنت، لأنه من أنت أنا المتنبي، لكن ما أنت شو أنت، يعني شو بدك، يعني لماذا تفعل ذلك؟ يقولون لي ما أنت في كل بلدة، وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى. جل أن يسمى من جهتين: جل أن يتحدث عنه لأنه أكبر من كل حديث، وجل أن يعين أو يسم أو يسمى لأنني أنا لا أعرف ما أريد حتى الآن، تائه في الدروب أبحث عن نفسي كما قال. إذا أخذوا لؤلؤ أمير حمص في سنة تقريبا 321، وقال له بجريرة النبوة أنه ادعى النبوة. ذهب إليه بعض أصحابه فقالوا: اكتب قصيدة استرحام إلى لؤلؤ هذا ليخرجك من السجن، لكنه أبى. قال: ووالله لو بقيت كل حياتي في السجن لن أفعل. فبدأ يقتر عليه الطعام أمير الحمص هذا أو رئيس السجن، فبدأ جسده ينحل حتى كاد يموت على الحقيقة من التلف ومن الجوع، وهو عبر عن نفسه ذات مرة بشدة نحوله فقال: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. فالتلف في السجن وأصابه التلف على الحقيقة والهزال وكاد أن يموت، حينئذ كتب القصيدة إلى لؤلؤ أمير حمص فاستتابه، يعني قال له يعني والله هؤلاء جهة العرب قالوا عني إنني نبي، ولكنني لا أقر بذلك وأنا لست نبيا. وفي الحقيقة اللي قدام شوي سنقول إن ابن جني قال إنه كان يعني تقيا ونقيا وكان صالحا وكان عابدا لله. ابن جني صديقه، أنت تصدق صديقه الذي عاش معه وشاهده وهو يصلي وهو يعني يعبد الله كما ينبغي، أم تصدق الذين قالوا إنه كان رقيق الدين ولم يسجد لله في حياته، قال ذلك آخرون ولم يسجد لله في حياته ركعة واحدة، تصدق الذي عايشه وليس الذي سمع عنه أو كان من حساده. تمام. إذن في السجن هو قال عن نفسه يعني يريد أن يسلي نفسه ويعزي نفسه إنه أنا داخل السجن مثل اللؤلؤ داخل الصدف، فاللؤلؤة محبوسة داخل الصدف لكنها لؤلؤة تبقى اللؤلؤة، لكن في النهاية ما استطاع أن يستمر في ذلك، فكتب قصيدة في سنة 324 هجرية، كتب قصيدة وخرج من السجن. طيب 323-24 خرج من السجن، فذهب إلى حمص ثم اللاذقية ثم الكوفة، ثم خرج من الكوفة في 326 وبدأت رحلته، هذه الرحلة الطويلة دعنا نقول إنها رحلة طويلة ما بين 321 إلى 336 اللي حوالي 15 سنة أقامها في الشام، جزء منها 3 سنوات تقريبا في السجن، لكن ما بعد السجن عاد إلى الكوفة ربما أسبوع، لا ندري لماذا عاد إلى الكوفة، ربما كما قال عبد الغني الملاح في المتنبي يسترد أباه، وكما أشار محمود شاكر في كتاب المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، عاد ليلتقي بأعيان أو ببعض الأعيان من الأئمة، أئمة الشيعة والأئمة الاثني عشرية، لأنه كان يقال إنه من نسلهم أو من نسل الأشرافي على الأقل. إذن مدة إقامة المتنبي في بلاد الشام، الإقامة الأولى تقرب من 15 سنة، من 15 سنة، من 321 إلى 336، في منتصف هذه الفترة تقريبا 329 قيل إنه تزوج امرأة شامية. أيوة، لا أحد يعرف من هذه المرأة الشامية، لكن التاريخ الذي سكت عنها ذكر ولو قليلا ابنها الذي هو محسد الذي سيموت أو سيقتل معه في 354، لكن زوجته لم يعرفها أحد، لا ندري لماذا ولا ندري كيف كان يتنقل، هل كان يتنقل معها أم بدونها، على الأغلب كان يتنقل من دونها، لكن ابنه عندما شب صار يرافقه لكي يحميه لأنه كان أيضا مطلوبا بدم في أكثر من مكان وفي أكثر من منطقة. طيب في 329 تزوج، ويقيل أنه في 329 كتبت له جدته من الكوفة أن يأتيها، ولا ندري أيضا لماذا عاد إلى الكوفة ولماذا طلبته، لكن يقال إنها طلبته، محمود شاكر يقول ذلك أظن أني قرأت هذا القول عنده، طلبته لكي تبوح له بسر أبيه أنه أن أباه هو أحد الأئمة الاثني عشر وأنه الثاني عشر منهم، هذا ذكر في التاريخ لكن ليس هناك دليل عليه، وبالتالي نحن نذكره ونتوقف عنده ونقول إننا إن توقفنا عندنا عنده يعني للتحفظ عليه لكي لا نخوض فيما لا نعلم. المهم قيل إنه في 329 لم يدخل الكوفة، والسبب أيضا أنه وصلته رسائل من جدته تحذره لأن الناس يتربصون به، أعداؤه يتربصون به لكي يقتلوا أو يعرفوا موضع أبيه المختفي، تمام؟ لأن أبوه اختفى على الحقيقة، اختفى تماما، وهو أيضا أخفاه بشعره فلم يتحدث عنه. إذن 329 عاد إلى الكوفة ولم يدخلها، فرجع إلى الشام مرة أخرى. محمود شاكر يرجح أن عودته لم تكن في 329، كانت ربما في 334، لكني بقراءة مصادر التاريخ يعني أميل إلى رأي 329، لأنه بعد 329 رجع إلى بلاد الشام وعاش من 329 جزء كبير من حياته في أنطاكيا، وجزء منها في حلب قبل أن تصبح بيد الحمدانيين، وجزء منها باللاذقية، وهو الذي قال عندما أقام بحلب قال لما أقام عفوا بأنطاكيا قال لما أقمت بأنطاكية اختلفت إلي بالخبر الركبان في حلب، وسرت نحوك لا وسرت قصدك لا ألوي على أحد أحث راحلتي الفقر والأدب، فجعل الفقر والأدب هما راحلتاه أو هما راحلتيه يقول لك أنا يعني الفقر يجتمع مع الأديب، فأنا أحث إليك راحلة الفقر وراحلة الأدب، فاشفع للأدب بإزالة الفقر عني، هكذا يقول. تمام. في 305 يعني في فترة إقامته في الشام مدح شخص اسمه علي بن منصور الحاجب، وهذا الشخص يقول المتنبي فيه: قصدت، شوف شو يقول المتنبي، هذا من يعني الأشياء التي يتحسر المتنبي عليها، يقول: قصدت علي بن منصور الحاجب أشكو إليه الزمان. قال: ليش أشكو إليه الزمان؟ لأنه بعد خروجه من السجن بقليل، ربما قصده في 326، لأنه خرج من السجن 324 هجرية، أشكو إليه الزمان، ويقصد سجنه والتألب الناس عليه والأذى الذي لحق به، لعله يقوم بحاجتي ويسد من خلتي ويصلح من حالي. ومدحته بقصيدة التي أقول فيها: حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان إلي منها تائبا، فما كان من ابن منصور لا نصره الله إلا أن بعث لي مكافأته دينارا فسميتها الدينارية. فالقصيدة التي مدح فيها علي بن منصور الحاجب سماها القصيدة الدينارية، وفي اعتقادي هي من عيون شعر المتنبي. ولم يعطه علي بن منصور عليها إلا دينارا واحدا، ولم يدري علي بن منصور أن هذا الشاعر الذي ستأتيه الملوك تطلب منه فيما بعد عندما يشتهر، إلا أن هذا نحكي عن 326 هجرية، يعني كان عمره حينئذ ربما 23 عاما، لسه صغير، لم تملأ قصائده الكون حينئذ، فأعطاه دينار فسماها القصيدة الدينارية. والقصيدة يعني رجعت إليها في الديوان ستجد جمالا فيها ليس له يعني مثيل. شوف شو بقول في أولها، بقول: بأبي الشموس الجانحات غواربا، اللابسات من الحرير جلاببا، المنهبات قلوبنا وعقولنا وجناتهن الناهبات الناهبة، إلى أن يقول فيها: أسد فوارسها الأسود يقودها أسد تصير له الأسود ثعالبا. وفيها البيت الشهير: أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا. فأعطاه على هذه القصيدة العظيمة دينارا واحدا. طيب نتقدم شوي في الزمن، 335 مضى من عمره آنئذ 32 عاما، كانت أولى رحلتي أبي الطيب المتنبي إلى مصر، ليست الذهاب إلى كافور لم تكن المرة الأولى، كانت المرة الثانية إلى مصر. المرة الأولى في 335، وفيها رث أبا بكر الإخشيد، وأبو بكر الإخشيد اسمه محمد بن طغج، وهذا مؤسس دولة الإخشيد، وكان غلاما تركيا تولى الولاية في مصر مكافأة له من الخليفة العباسي على تصديه لمحاولات الفاطميين دخول مصر، واستطاع الاستقلال بمصر عام 329. وفي الحقيقة الدولة الإخشيدية لم تعمر طويلا، ربما يعني بعد الاستقلال ل 329 عاشت ما يقرب من 30 عاما. مؤسسه محمد بن طغج، له ولدان، ابنه اسمه أنوجور، والابن الثاني اسمه علي بن محمد، الأول أبو القاسم والثاني علي بن محمد بن طغج. هذول الاثنين كافور عمل عليهم إقامة جبرية، وكان يعطيهم يعني يغدق عليهم المال حتى يسكتوا لما مات أبوهم وتولى كافور الإخشيدي الملك بعدهما. لكن لم يكن كافور الإخشيدي آنئذ لما في 335 لم يكن حاكما لمصر ولا للسودان ولا لجزء من الجزيرة العربية ولا لمكة ولا المدينة، كان محمد بن طغج هو الحاكم فمدحه. فهذا أول مدح للإخشيديين. وكافور الذي مدحه فيما بعد 346 هجرية، هذا مولى للإخشيد، ليس إخشيديا، هو من الحبشة أصلا من الجنوب، وهو كان عبد وبيع ب18 دينارا، ويعني سنأتي إلى حديث عنه حين نصل إليه. إذن 335 مدح محمد بن طغج مؤسس الدولة الإخشيدية، 336 دعاه الحسن بن عبيد الله بن طغج ابن أخي الإخشيد إلى الرملة فأقام في كنفي ومدحه فأجزل بن طغج عطاءه، 336 رحل مرة أخرى إلى الرملة، ثم رحل من الرملة إلى أنطاكية، 336 بلد أبي العشائر بن حمدان، أحد أقرباء سيف الدولة. خلينا بس نرجع شوي إلى الفترة اللي عاش فيها بلاد الشام. هو احنا حكينا انه 300 1935 ذهب إلى مصر. قبل بثلاث سنوات كان موجود عندنا في الأردن، المتنبي كان موجودا في الأردن في 332، كان في جرش. طبعا مدح في جرش حاكم جرش وعجلون، أنا إذن اسمه علي بن أحمد المري، وذهب من جرش إلى دمشق. الفترة اللي أقام فيها في جرش هرب فيها من بدر بن عمار الذي مدحه فيما بعد، ومدحه طبعا. بدر بن عمار قائد، هو حاكم طبرية لكنه كان سكيرا وكان ماجنا، ومدحه له يدل على خوفه منه، اللي هي القصيدة المشهورة اللي هي ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئير والنيل، بيحكي عنه، بس بيحكي أنه أسد بده يأكلني، ووقعت على الأردن منه بلية نضت بها هام الرجال فلولة. القصيدة التي يمدح فيها بدر بن عمار شهيرة. لكن أنا أريد أن أتوقف قليلا عند جرش لأني أنا من جرش، فأريد أن أقول أنه في هذه الفترة التي ذهب فيها إلى جرش ذكر البدوي الملثم في كتاب أطلال جرش أن المتنبي لجأ إلى جرش سنة 333 إلى حاكم جرش وعجلون علي بن أحمد المري الخراساني، فرارا من حاكم طبرية بدر بن عمار الأسدي ودسائس شاعر شعوبي أعور يدعى ابن كروس، هذا كان في بلاط بدر بن عمار، كان ينافسه واستطاع أن يغير صدر ابن عمار عليه. وقد لبث المتنبي في حمى الخراساني ردح من الزمن، ونظم الكثير من قصائده في ربوع الأردن الشمالية، لكن مكائد ابن كروس أدركته حيث استطال المقام فعجل بالرحيل. رحل وين؟ إلى دمشق من جرش، ونظم قصيدة طويلة يودع بها حاكم جرش، لأن حاكم جرش كان كويس معه اللي هو علي بن أحمد المري الخراساني وعجلون، حاكم جرش وعجلون. مطلعها القصيدة شهيرة وفيها أبيات من الحكمة ما فيها. القصيدة مطلعها لافتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام، ليس عزما ما مرض المرء فيه، ليس هما ما عاق عنه الظلام. والقصيدة طويلة طبعا من أبياتها الشهيرة، ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام، كل حلم أتى بغير اقتدار، حجة لاجئ إليها اللئام، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلام. طيب هذا كان 333 دمشق. بعدها ثم بعد ذلك ذهب إلى الرملة، ثم خرج من الرملة إلى أنطاكيا، ثم التقى بأبي العشائر، وهذه كانت حالة الوصل ما بين أبي العشائر طبعا حمداني، فوصله بسيف الدولة 337، قدمه أبو العشائر إلى سيف الدولة أمير بني حمدان، فاتخذه شاعره الممتاز عن سائر أو شاعره الممتاز عن سائر مداحه. تعالوا على 337 بداية مكوث المتنبي في بلاط سيف الدولة. جلس المتنبي عند سيف الدولة في حلب 337 هجرية، كان عمره آنئذ 34 عاما إلى 346، وطبعا أجزل له العطايا. وهذه الفترة اللي هي سيفيات المتنبي يسمونها، كتب فيه أجمل القصائد، مكث عنده 9 سنوات وكتب فيه أتوقع أكثر من 25 قصيدة من أجمل شعر المتنبي. طبعا من أشهر القصائد التي كتبها فيه اللي هي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وغيره بأكثر هذا الناس ينخدع، إن حدثوا شجعوا أو إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. تمام. لكن في 341 يعني بعد بس 4 سنوات من مكوث المتنبي في بلاط سيف الدولة، بدأ الجفاء ما بين المتنبي وما بين سيف الدولة. والسبب ليس المتنبي ابتداء أو ليس سيف الدولة ابتداء، إنما حاسدو المتنبي، وفي مقدمة حاسد المتنبي كان ابن عم سيف الدولة وهو أبو فراس الحمداني، وكان يقول له أنت تعطيه يعني أموالا طائلة 3000 دينار على قصيدة واحدة، ربما يأتيك 20 شاعرا ب20 قصيدة أفضل من قصيدته الواحدة التي تثيب عليه 3000 دينار، ويمكن أن ترضي كل واحد منهم ب100 دينار. وحسده أيضا في بلاط سيف الدولة نحوي آخر أيضا مشهور اسمه ابن خالوي. فبدأ الجفاء يدب. كتب المتنبي في هذه الفترة قصيدة تعبر عن هذا الجفاء الذي بينهما، القصيدة اللي هي الميمية وأحر قلبه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. وبعض القريبين من سيف الدولة أبناء عمومته وقادة الجيش لم يفوتوها للمتنبي، يعني وجدوا أنه فيها تطاول كبير على سيف الدولة، فجرى شبه قتال بين الشاعر وجند بني حمدان، إلى أن وصل ذروة هذا الجفاء في 346 ترك حلب وذهب إلى دمشق، أقام فيها شهورا ربما، ثم دخل مصر وكانت الطامة في مصر. 346 تقريبا إلى 350 أقام أبو الطيب في بلاط كافور يمدحه ويأخذ صلاته، آملا أن يوليه ناحية يحكمها، وهو في ذلك كله كالأسير، كان كأنه عليه إقامة جبرية. ويعني ما طله كافور ما طله كثيرا، وكان يقول للمقربين منه إنه في نفسه همة ملك وليس بملك، فكيف إذا أعطيناه الملك؟ فكان يخشى منه، وكان يحط عليه جواسيس ومراقبين يراقبون تحركاته، وأقام عليه إقامة جبرية أو ما يشبه الإقامة الجبرية. وهو في 350 خرج من مصر ليلة عيد الأضحى هاربا، ويقال إنه كان معه أحد أصدقائه رشا صاحب البوابة الشرقية من أجل أن يخرج منها، لأنه هو خرج من البوابة الشرقية قاصدا يعني الشام، ومن الشام قاصدا العراق، يعني سيمر بصحراء سيناء، ومن بعدها سيمر أيضا بصحراء الشام حتى يصل عبر صحراء العراق إلى الكوفة تقريبا. فهذا في 350. طبعا هو عبر عن ما يريد من كافور، يعني في الأخير كان يعبر تلميحا ثم عبر تصريحا حين قال له لكافور، قال له: وليس كثيرا أن يزورك راجل، يعني يمشي على رجليه، وليس كثيرا أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. في هذه الفترة يقال إنه اتصل بفاتك الإخشيدي، ليس فاتك الأسدي الذي قاتله فيما بعد أو بعد 4 سنوات تقريبا، نحن نتحدث الآن عن حوالي 348، اتصل بفاتك أبي شجاع صاحب الفيوم ومدحه، وكان فاتك عنده جماعته، يعني كان يريد أن ينقلب على كافور، وقيل إنه حدث المتنبي في أننا سنحكم أنا وأنت مصر إذا ساعدتني، فلذلك كان يحب فاتك. ولما مات فاتك طبعا اتفقوا على ذلك، وكان عنده خطة انقلابية على كافور الرشيدي يعني محكمة، لكنه مات قبل أن تنفذ، وقيل إنه مات يعني قدرا، وقيل إنه مات مسموما أيضا، لأنه كافور كان يشتغل على السم مظبوط، يعني حتى ابني مؤسس الدولة الإخشيدية يقال إنهما مات مسمومين بسببه، اللي هم أولاد محمد بن طغج الإخشيدي. طيب، إذا مدح كافور القصيدة المشهورة أيضا لما قال له: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. طبعا فيها أيضا البيت: لولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفقر والإقدام قتال. وفيها البيت: كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس، قلت وما للشمس أمثال. فلما مات رثاه كان قد خرج من مصر، رثاه بقصيدة أيضا باكية حين قال: الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع. إذن 348 اتصل بفاتك، ثم مات فاتك، ثم 350 ضاق ذرعا بكافور وحبسه إياه عن الرحيل وعن نيل المراد، فهجاه بعيديته المشهورة، هجاه، ترك، يقال إنه ترك القصيدة تحت رأسه تحت المخدة، وخرج من مصر من الباب الشرقي كما قلت لكم. والقصيدة كانت من أقذع الهجاء في كافور، القصيدة اللي هي مطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد، لولا العلا لم تجب ما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيدود، وكان أطيب من سيف مضاجعة أشباه رونقه الغيد الأماليد. إلى أن قال البيت المشهور في القصيدة يهجو فيه كافورا الإخشيدي حين قال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس المناكيد. إذا 350 طلع فر إلى الكوفة، رحلته في هروبه من مصر من الفسطاط إلى أن وصل الكوفة تعد رحلة أسطورية، مر فيها بأماكن كاد يموت فيها من الجوع ومن العطش ومن الخوف ومن حرب اللصوص له ومن حرب الأعراب له. حتى العبيد الذين يعني ركبوا الجمال معهم الماء لكي يساعدوه فكروا في الانقلاب عليه وقتله وكادوا يقتلونه لولا أن يعني خادمه في له خادم كان معه أمين يعني كان ينبهه إلى ذلك واستطاع ومرة قتل عددا منهم يعني المتنبي نفسه قتل عدد من العبيد لأنهم كانوا يريدون أن يثروا عليه ومعه ابن محسد أيضا الذي كان متيقظا هو أصلا عاش حتى مع الذين خرجوا معه عاش في رهبة وخوف إلى أن قال يعني طبعا مر على مناطق كثيرة فيها نخل منطقة نخل ومنطقة حسمة فهبت بجسم هبوب الديار مستقبلات ممر الصبا فقلنا لها أين أرض العراق فقالت ونحن بتربانها لما شاف لما وصل التربان خلاص بدت أرض العراق أمامه فقلت لها أين أرض العراق فقالت ونحن بتربانها يعني هذه أمامك فاستراح فكان استراع سيعود إلى المكان الذي ولد فيه ولد 303 في الكوفة وسيعود الكوفة عاد إلى الكوفة 351 أقام فيها بالعراق بالكوفة ببغداد ثم 353 ثم 352 ورد بغداد ولقي المهلبي وزير معز الدين دولة البويهي كان يكره مهلبي ورفض متنبي أن يمدحه ولم يمدح أحد منهما فاستعد الوزير عليه ابن حجاج هذا ابن حجاج توفي 391 هجرية أشهر شعراء المجون فهجاه وأقذع في هجائه وفي هذه السنة تكاتب المتنبي وسيف الدولة وكان بينهما مدائح وعطايا يعني كانوا اثنين ندمانين المتنبي ندمان على فراق سيف الدولة سيف الدولة ندمان على السماح للمتنبي بالرحيل أتاني الكتاب أبر الكتب فسمع لأمر أمير العرب يعني هذه القصيدة قالها في هذه الفترة 353 قبل وفاته بسنة هجى ضبة بن يزيد العتبي أحد سفلة الأعراب بقصيدته الفاحشة والتي كانت سببا في هلاكه فيما بعد وبعضهم ربما أنا واحد منهم لحبي المتنبي يقول إنها منحولة عليه أنا أقول ربما تكون منحولة عليه لأنها من ساقط الشعر لا يمكن أن تصدق أن المتنبي قالها هو يقول في مطلعها ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة يعني معقول المتنبي يقول وأمه الطرطبة يعني شيء يعني يخالط الخيال المهم هذه القصيدة اللي هي أسوأ قصائد المتنبي إن صحت نسبته إلى المتنبي هي القصيدة التي كان سببا في هلاكه 354 رحل أبو الطيب لابن العميد فأقام في حضرته بأرجان أو بأرجان ومدحه ومدح في القصيدة المشهورة التي مطلعها مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان فأعطى مالا جزيلا فأخذ الأموال وجمعها وعاد كأنه يريد أن يموت هذا 354 عاد من بلاد فارس من أرجان إلى يعني بغداد يريد أن يقصد بغداد ثم الكوفة بعد ذلك فلقيه فاتك بن أبي جهل الأسدي هذا فاتك خال ضبة قيل إنه أراد اجتمع له في 40 كمن له في 40 لصا أو 40 فارسا فأراد قتله من أجل أنه هاج ابن أخته ضبة لأن ضبة بصير ابن أخته وهذا فاتك خال ضبة وقال آخرون من المؤرخين إنه قتله لكي يحصل على المال الذي كان معه وعاد به من بلاد فارس لأنه ابن العميد يعني حمله بالأموال وبالهدايا فإذا لقيه 354 فاتك بن أبي جهل الأسدي وهو قرابة ضبة في طريق رجوعه من فارس قرب دير العاقول فقتله وقيل قطع رأسه وركزه على رمح وخلاه 3 أيام ما يقترب منه أحد إلى يوم العيد لأنه كان مقتله في 27 رمضان من عام 354 هجرية حين قتل معه خادمه وبعض غلمانه وابنه المحسد ونهبت أمواله ودفاتره ومما نهب أيضا كان في معه يعني دفاتر فيها كثير من القصائد وربما ديوانه الذي يعني كتبه وراجعه في أوقات حياته يعني هكذا هذا التطواف هو يعني من أجل تطواف زمني مكاني للحديث عن حياة المتنبي من ثلاث حيث ولد في الكوفة إلى 354 حيث قتل في دير العقول في على مقارب مشايخ بغداد. طيب أنا أسئلتكم صارت بين يدي، أستطيع أن أبدأ فيها. يعني بعض الأسئلة يقول ليتك شرحت الديوان، أنا سأشرحه، هذه الحلقة الثالثة نحن كلها تمهيد للبدء بالشرح. أنا أعتذر أنه هذه الحلقة الثالثة هي كان يجب أن تكون هي شرح الديوان أو شرح الأول قصيدة. أنا ماشي على ترتيب الروي كما قلت في حلقة سابقة، كيف سأمشي على ترتيب الروي، يعني أول شيء سأبدأ بقافية أو روي الهمزة وهكذا على ترتيب معظم الشعراء. العكبري فعل ذلك، هو شرح العكبري سيكون هو أحد الشروح المهمة التي سنرجع إليها، فبإمكانكم تتبعوا معي في القصائد التي أشرحها عندما تحضرون ديوان المتنبي أو شرح ديوان المتنبي بشرح العكبري، لأنه أيضا في أرقام للقصائد من قصيدة واحد إلى قصيدة 298، أتوقع 298 قصيدة للمتنبي، حوالي 300 قصيدة بإذن الله سنمشي عليها واحدة واحدة متأنين متمحلين. طيب ألم يكن يطلب الحكم؟ كان يطلب الحكم، هذا سؤال آخر، كان يطلب الحكم من ضمن ما طلب، لقد طلب أشياء كثيرة، وأهم طلب لم يحققه ليس الحكم بل الرضا عن النفس. في البيت الذي قلناه أريك الرضا لو أخفت النفس خافية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية، واضح حزنه وعدم رضاه عن نفسه في القصيدة النونية التي قال فيها بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. طيب يعني لم تتم تسمية ابن المتنبي لأنه ادعى النبوة، واحد من الأسماء التي أطلقت عليه سببها أنه ادعى النبوة، لكن هو لم يقر بذلك، يعني الناس قالوا أنه تنبأ فسمي بالمتنبئ. إحنا نقول متنبئ الجوي الآن، هو بالحقيقة كان متنبئا جويا، يعني هو كان تنبأ بسقوط المطر فسمي المتنبئ، ثم خففت الهمزة فصارت المتنبي. هل يمكن وصف المتنبي بجنون العظمة؟ المتنبي عنده كبرياء مطلقة، لكن لا يمكن نسميه جنون العظمة، لأنه في بعض الأبيات تجده منكسرا لدرجة أنك تحزن عليه. هذه القصيدة اللي هي بما التعلل يعني حزينة جدا، مرعبة في الحزن، بما التعلل يعني تحس أنه يعني يحتاج لمن يحدثه فقط. فجنون العظمة ينتفي عنه، لكن عنده كبرياء لا يمكن تصورها، والكبرياء يختلف عن جنون العظمة. الكبرياء عزة النفس، لأنه كان في أمة، يعني نحن في أمة إلى اليوم، أنت اليوم في أمة تحتقر كل شيء، وأول ما تحتقر العلماء والشعراء والأنبياء والمفكرين والفلاسفة. فإذا أنت ما صرعت لنفسك شيئا وذاتك استعليتها كما قال ابن فلوطي، قال من خير أن تخطئ في نفسك في تقدير نفسك مستعليا من أن تصيب في تقدير نفسك مستدنيا، يعني أخي أعطي نفسك قيمة شوي. يعني فهذا هو يعني سبب كبرياء المتنبي وليس تكبر المتنبي. أنا لا أعتقد ذلك، يعني واحد يعني واحد عنده عزة نفس، أنتم اليوم تسمونه متكبرا لكنه ليس كذلك. طيب قل لنا سبب وفاته، حكينا قتل بسبب قصيدته التي في مطلعها ما أنصف القوم ضبة وأمه طرطبة. سؤال آخر، لماذا سجن المتنبي؟ سجن لأن قوما ادعوا عليه أنه يتنبأ وأنه يقود مجموعة من الأعراب الجهلة لكي يثور على والي حمص. نريد المراجع، ما فيش مشكلة مراجع، أنا حكيت المراجع التي تتحدث عن حياة المتنبي، ترجمة حياة المتنبي من بطون الكتب، حكيت الكامل في التاريخ لابن الأثير، وحكيت سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وحكيت النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغريبردي، وحكيت ربما بدائع الزهور لا أدري بالضبط، وحكيت أيضا في معجم الأدباء، وحكيت في وفيات الأعيان ذكرتهم، وفي كمانات حلقة، هذه الحلقة الأولى اللي هي الذين ترجموا للمتنبي، والحلقة الثانية كانت للذين شرحوا ديوان المتنبي، فحينئذ ترجع كل مراجع هذه يمكن ترجع لها. ما قولك من قال أن المتنبي سرق أشعار غيره وأراء أرسطو وأفلاطون؟ جميل هذا السؤال وكثير تردد، هذا يحتاج إلى حلقة كاملة بالمناسبة، لكن باختصار المتنبي كان موسوعية الثقافة، يعني قارئ لأرسطو وقارئ لأفلاطون وقارئ لأبي العتاهي وقارئ للبحتري وقارئ أبو تمام يحفظ شعره من أول حرف لآخر حرف، البحتري يحفظ شعره، يقال إنه كان حين يرتحل في أسفاره لا يفارقه ديوانا الطائيين، والمقصود بالطائيين البحتري وأبو تمام، فكان يحفظهما. فهذا الحفظ لفلسفة أرسطو وأفلاطون ولأشعار الأقدمين وأشعار الجاهلية أكيد سيؤثر في شعره، لكن السرقة هل هي سرق اللفظ أم سرق المعنى، أو خلينا نقول تأثر بالمعنى، إعادة صياغة أنا أسميها، المعنى موجود. هكذا قال أيضا أتوقع الجاحظ، قال المعاني أو الألفاظ موجودة في الطرقات، المعول عليه كيف تلتقط هذا اللفظ الذي تلفظ به شاعر قبلك وتعيد صياغته وتقدم للناس في معنى جديد وفي قالب جديد. قوالب المتنبي صعبة التقليد، هذا هو الذي يتميز به المتنبي، يعني يأخذ ربما المعنى موجود عند شاعر قبله سبقه إلى هذا المعنى آخر، هذا طبيعي، ما في شاعر سيكون كل شعره يعني ليس له ما قبله، ولا كيف تبنى الحضارات والأفكار والفلسفات، لما تبنى على ما سبق ويتقدم وهكذا. فإعادة الصياغة التي يصوغ فيها المتنبي معنى قديما لا يمكن أن تقلد، كانت بصمة عند المتنبي. طيب ما رأيك في تشنيع طه حسين المتنبي ونعتي بما خلص اللهاث خلف جمع المال؟ يعني طه حسين في كتابه مع المتنبي يعني جانب صوابا كثيرا في رأيي. واحد من الأشياء التي جانب الصواب فيها إنه قال إن أصدق بيت قاله المتنبي عن نفسه أو قاله المتنبي وهو يعبر عن حالته إنه البيت وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده هو النزال، فقال المتنبي هيك، يعني المتنبي جبان والمتنبي لم يكن كذلك. واحد خرج من مصر واستطاع أن يعبر الصحراء عابرا صحراء سيناء وصحراء بادية الشام وصحراء العراق حتى يصل إلى الكوفة أو إلى بغداد في أكثر من 3 أشهر وهو لا ينام إلا على ظهر البعير، تسميه جبان؟ شاعر دخل المعارك ووصف المعارك ووصف حتى المنهزمين ووصف القتل في المعارك، كيف يمكن أن تصف هيئة القتل ما لم تراها القتل أمامك؟ فيعني جانب جدا الصواب أبو طه حسين في هذا الشيء. ثم طه حسين شو قال في مطلع كتابه مع المتنبي؟ قال أنا ذاهب إلى فرنسا إلى باريس إلى أحد، والله لا أدري بالضبط وين المنطقة اللي بده يستجم فيها، وقال لخادمه سيذهب مع زوجته الفرنسية، وقال لخادمه لا تحمل أي كتاب معك، لا أريد أن أقرأ هناك في تلك الجبال، في جبال الهيمالايا ولا المهم في إحدى مناطق فرنسا الريفية لكي يصفي ذهنه، فقال لا تحمل معك أي كتاب، لا أريد أن أقرأ، أريد أن يعني أستجم. عدا ديوان المتنبي. طيب مدام أنت لا تريد أن تقرأ وتريد أن تستجم فلماذا حمل ديوان المتنبي؟ لأن المتنبي لا يمكن تجاوزه، أنت يا طه حسين لا تستطيع أن تتجاوز المتنبي، هذا هو السبب. ثم قال وأنا أكره المتنبي وأنا لا أحبه ولم أحمل الديوان حبا بالمتنبي. طب لماذا حملته إذا لا تحب المتنبي؟ لأنك لا تستطيع أن تتجاوز شاعرا مثله، لك يجب أن تتقف عنده. وفي الحقيقة لكل إنسان ذوقه، هو يعني تجده ينسف القصيدة، يحكي عن قصيدة وليس فيها يقول وليس فيها ما يمكن القول إنه جيد، يعني ينسف القصيدة كلها من أولها إلى آخرها للمتنبي، ها، ويعني يقول ليس فيها بيتا واحدا جيدا، وهذا أيضا من الغلو في الحكم يا أخي، هذا كله طه حسين يفعله. طبعا الذي رد على طه حسين ردا منهجيا هو محمود شاكر، عليكم أن تقرأوا رد محمود شاكر على طه حسين في كتابه المتنبي، ربما 7 مقالات كل مقالة نارية أكثر من أختها. طيب ليس لديه قصيدة يمدح بها النبي، لم يفعل، هذه حقيقة، نعم لم يفعل. هل من شعر رد به على حاسديه؟ شعر رد به حاسدي، كل شعر رد على حاسدي أفضل، لكن كيف على حاسد معين؟ لا، كان يقول أزل حسد الحساد عني بكبتهم، كبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، ودع كل قول غير قولي فإنني أنا الشاعر، أنا الصائح المحكي والآخر الصدع. ويقول في قصيدة أخرى أعاد على ما يوجب الحب للفتى وأهدأ والأفكار في تجول، سوى حسد الحساد داو فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. فقال كل هؤلاء يحسدون ما وصلت إليه. فهو قال أيضا في قصيدة ثالثة أو رابعة قال فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب، وقال محسد الفضل مكذوب على أثري ألقى الكمية ويلقاني إذا حان، أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي. بعدين يقول كثير حياة المرء مثل قليلها يزول وباقي عمره مثل ذاهبي. فهو يعني دائما أفي كل يوم تحت ضبني شويعر قصير قصير يطاول أو قصير يطاول. فإلى يعني قصائد كثيرة يعني يرد بها على حاسدي، لكن ما برد على شخص بعينه، يقول لهم بوجهنا. مثل الكتاب الذي تقرأ من هذا لم يكن كتابا، مجموعة كتب رجعت إليها، واحد منهم أطلس المتنبي ليوسف الشراوي، هذا كتاب مهم في معرفة الأماكن الجغرافية التي تنقل بينها المتنبي. وقرأت أيضا حياة المتنبي وأحداثه في تسلسل زمني من أحد الكتب، وحياة المتنبي أيضا التي لخصها عبد الوهاب عزام. يعني مجموعة كتب رجعت إليها ولخصتها في هذه الأشياء التي خرجت بها عليكم، و يعني الحلقة كلها بهذا تكون قد ذهبت إلى الحديث عن حياة المتنبي في تسلسلها الزماني والمكاني. أنا أعتقد أن هناك كثير من الأسئلة الأخرى الموجودة، لكن وقت الحلقة لا أريد أن أطول أكثر من 55 دقيقة، يعني حوالي الساعة. الأسئلة الأخرى يمكن أن أفرغها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وأجيب عنها في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أنا سأكون مسرورا بأسئلتكم، وأريد أسئلة يعني أخرى يعني يمكن أن تثير لدي بعض المعلومات المهمة لكي أطرحها عليكم، فهذا شيء جميل جدا. ضعيف يقاوني ناصر صححني، ضعيف يقاوني قصير يطاول، صحيح. فهذه الأسئلة سأجمعها في بداية الحلقة وسأجيب عنها في بداية الحلقة الرابعة القادمة. الحلقة الرابعة القادمة هذه المرة إن شاء الله تعالى سنبدأ بهمزيته، أتوقع اللي هي أمن الزيارة كفيد بجر قباء إذ حيث أنت من الظلام ضياء. المهم سنبدأ بقصيدته الأولى الهمزية في الحلقة الرابعة القادمة. إلى ذلك الوقت أتمنى أن أكون يعني قد أطللت عليكم إطلالة مفيدة، وأن يكون في كلامي بعض الفائدة، ويعني هذا غاية ما أريد. إلى أن ألقاكم في الحلقة الرابعة التي سنبدأ فيها بشرح أولى قصائد المتنبي من خلال ديوانه، أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.